بل أبلغ من هذا أن الشيء المدرك بالحاسة لا يمكن إدراكه بالنسبة لإثبات الله، يعني إدراك العقول صعب لكن إدراك الحواس نعم سهل ولا صعب؟ ها؟ سهل ولا صعب؟ سهل يا أخي. الآن لو قلت لي انظر إلى هذه ايش اسمها أخ، أقول والله أفكر، خل أتأمل، دعني 10 دقائق أتأمل، صح ولا لا؟ أو على طول أنظر، أنظرها على طول وأدرك. لكن المعاني العقلية تحتاج إلى تفكير، فإذا كانت الأمور المدركة بالحس لا يمكن أن تحيط بالله عز وجل، أو الحواس لا يمكن أن تحيط بالله، فما بالك بالعقول؟ موسى عليه الصلاة والسلام قال له لم تراني، قال الله قال لربه أرني أنظر إليك، فقال الله له لن تراني، لا يمكن. حتى رؤية المؤمنين الله في الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، لا يدركون الله، يرونه حقيقة لكن بدون إدراك، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن كيف يمكن أن ندرك كيفية صفات الله؟ لا يمكن. ولهذا لم يخبرنا الله عن كيفيتها، عن كيفيته. ولو علم الله عز وجل أن لنا فيها خيرا إيش لأخبرنا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إذا علم الله الخير في الشيء أوجده. فإذا نقول بلا كيف فيما في كلام المؤلف يعني بلا تكييف، وليس المعنى أنه لا كيفية لتكليمه، بل المعنى لا نعلم كيفيته تكليمه ولا نحيط بها. وهكذا نقول في بقية الصفات. إذا قال قائل كيف استوى العرش، ماذا نقول؟ ها؟ نقول لا نعلم، لا نعلم كيف استوى، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يعلمنا أنه كيف استوى. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن هذه المسألة بالذات قال وش قال يا عمي؟ أنا بركز عليك الأسئلة لأني أشوفك تخابر من برا. طيب الترتيب لا يضر، يعني اختلاف الترتيب لا يضر. قال الاستواء معلوم، هذا يعني نقل عنها الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والرواية عنه الكيف الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا بقية الصفات، النزول إلى السماء الدنيا، الإتيان، الفرح، الضحك، كل ما وصف الله بنفسه فكيفيته مجهولة لنا. نعم ورد مازن ها؟ سيف الأخير الأخير 10:39 لا الحين 10:39 شوف هذا الأول 8 يدخل والثاني 38 والثالث 9:05 والرابع 9:33 والخامس 10 اي قبل يعني الخامس ما حطنا شيء شوف السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف، يأمر بما شاء ويحكم، وفي بعض آية إعجاز ويتفاضل وثوابه ويتفاوت إعجازه، والبسملة منه لا من الفاتحة ولا تكفير باختلاف فيها، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى سورة براءة، وبعضها من النمل والسبع متواترة، ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة، فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة، وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن فلا تصح الصلاة به، وما صح منه حجة وتكره قراءته. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولم يزل الله متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف. سبق الكلام على هذا، وأن كلام الله له كيفية ولكنها غير معلومة كبقية الصفات. كل الصفات لها كيفية لكنها غير معلومة لنا. طيب، ثم قال المؤلف: يأمر بما يشاء ويحكم، يعني بما يشاء، كما قال تعالى: إن الله يحكم ما يريد. فهو تعالى يأمر بما يشاء ويحكم بما يشاء، أمرا كونيا وأمرا شرعيا، وحكما كونيا وحكما شرعيا. الأمر الكوني ما يحصل به الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، هذا أمر كوني. أمر شرعي، الأمر الشرعي هو ما يكلف به العباد ليفعلوه، مثل قوله تعالى: أقيموا الصلاة، هذا أمر شرع. وإذا كان الله يأمر بما يشاء كونا ويأمر بما يشاء شرعا، فليس من حقنا أن نعترض على ما أمر به كونا أو شرعا، لأن ذلك عدوان. فلو أن الله تعالى أمر بسيل جارف هدم البناء وأغرق الزروع، وجب علينا أن نستسلم، ولا يجوز أن نقول: لماذا أمر الله بهذا المطر والفيضان؟ لأن الله يأمر بما شاء. أمر الله لنا بالحج والزكاة والصيام مع ما فيها من نوع الكلفة والمشقة، ليس لنا أن نعترض الله ونقول: لماذا يأمرنا بهذا؟ هذا مشقة كلفة، ليس لنا أن نعترض، بل علينا أن نسلم لأمر الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا كونيا أو شرعيا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، كذلك يحكم بما يشاء، يحكم بما يشاء، وكل حكمه عدل، كل حكم الله عدل. فحكمه على أهل النار بالنار عدل، وحكمه لأهل الجنة بالجنة عدل، بل فضل. فليس لنا أن نعترض على حكم الله، ليس لنا أن نقول: لماذا أوجب الوضوء من لحم الإبل ولم يوجب الوضوء من لحم الخنزير مثلا؟ لحم الخنزير محرم، لكن لو أكله الإنسان حين إباحته عند الضرورة لم يجب عليه الوضوء، ولو أكله حين تحريمه مع استغنائه عنه لم يجب عليه الوضوء، ولو أكل لحم إبل وهو طيب من الطيبات وجب عليه الوضوء. فليس لنا أن نعترض ونقول: لماذا لم يوجب الله الوضوء من لحم الخنزير مع خبثه، وأوجب الوضوء من لحم الإبل مع طيبه؟ لأن الأمر هذا لمن؟ لله. إن الحكم إلا لله. نعم. ولهذا قال: يحكم بما يشاء. ثم قال: وفي بعض آية إعجاز. طيب، لو قال قائل: ما مناسبة ذكر الأمر بما يشاء والحكم بما يشاء في بحث الكتاب القرآن؟ نقول: لأن القرآن مشتمل على أوامر وعلى أحكام، فليس لنا أن نعترض على ما جاء في هذا القرآن من الأوامر والأحكام. ثم قال: وفي بعض آية إعجاز، إشارة إلى مسألة مختلف فيها، وهي: هل الإعجاز لا بد أن يكون بآية أو بصورة أو بأي جملة؟ يرى المؤلف رحمه الله أن الإعجاز يكون بأي جملة، ولو كان في بعض آية، ولو كان في بعض آية. ومعلوم أن مراده، أن مراد المؤلف ما كان كلاما مركبا، أما كلمة ثم نظر مثلا يقول واحد ثم بعض آية ولا لا، ثم بعض آية نصف آية، ثم أليس كذلك؟ ثم نصف آية، لأن نظر ثلاثة حروف وثم ثلاثة حروف. لو قال قائل هل في كلمة ثم إعجاز؟ نقول هذا غير مركب، غير مركب، ولا كل إنسان يقدر يقول ثم، صح؟ نظر كذلك مثل، لكن تركيب الآية وفي محلها من الآيات يعتبر إعجازا، لا يقدر الناس أن يصوغوا مثل هذا الأسلوب أبدا. وأما مجرد كلمة ولو كانت نصف آية فلا يمكن أن نقول إنها إعجاز، لأننا لو قلنا إنها إعجاز استطال علينا الكفار. ماذا يقولون؟ يقولون إنكم تقولون في بعض آية إعجاز ولو لم تكن جملة مركبة، ونحن نستطيع أن نقول ثم ألف مرة، ونقول نظر ألف مرة. فقول المؤلف في بعض آيات إعجاز لا يريد مثل هذا الكلمة الواحدة، إنما يريد المشتمل على جملة وهي أيضا معجزة، لا باعتبار انفرادها بل بانضمامها إلى ما بعدها وقبلها، بانضمامها إلى ما قبلها وبعدها. ويجب أن نقول هذا لئلا يستطيل علينا الكفار ويقول نحن نقدر أن نقول كذا. طيب، ثم قال المؤلف ويتفاضل، وثوابه يعني يتفاضل القرآن بذاته، ويتفاضل ثوابه. واعلم أن تفاضل القرآن يكون على وجهين، أو أن البحث في تفاضله يكون على وجهين. الوجه الأول من حيث المتكلم به، وهو من هذا الوجه إيش؟ لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فالمتكلم بقل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو المتكلم بتبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، عرفت؟ إذن لا يتفاضل من حيث المتكلم به. أما من حيث موضوعه ومدلوله فلا شك أنه يتفاضل. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، مع أنها ليست أطول آية، آية الدين أطول منها، ومع ذلك كانت أعظم آية في كتاب الله. طيب، أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، وليست أطول سورة. الثواب أيضا يختلف، بعضه أكثر ثوابا من بعض، وإن كان من حيث الجملة كل حرف منه بعشر حسنات، لكن يتفاضل حسب تفاضل موضوعه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الثواب وفي المعنى. طيب، إذن القرآن يتفاضل، ويتفاضل كذلك ثوابه، لكن من حيث المتكلم به لا يتفاضل. طيب، سمعنا خطبة من شخص رصينة جيدة مؤثرة واقعية، والرجل طالب علم، وسمعنا خطبة من شخص عامي متفككة ملحونة موضوعها ردي، تتحدث عن زمن بعيد، هل الخطبتان تتفاضلان؟ تتفضل الآن من حيث الأسلوب والموضوع ومن حيث الخاطب أيضا، صح ولا لا؟ لكن القرآن لا يتفاضل من حيث المتكلم لأنه واحد. أما هذا الذي المثال الثاني اللي قلت يتفاضل من حيث المتكلم به ومن حيث الأسلوب ومن حيث الموضوع والأداء كل والانتفاع كلها تتفاضل. يقولون في واحد يخطب في بعض القرى يقول اللهم أيد السلطان ابن السلطان عبد المجيد بن عبد الحميد بن عبد المجيد من سلاطين الأتراك. نعم، ما أدري أن الرجل هؤلاء قد أكلت الأرض عظامهم. نعم، على كل حال بعض الخطبة يخطب بموضوعات لا تتناسب مع الوقت ولا يستمد إلى الوقت بصلة، هذا لا ينبغي. أما عن مسألة المواعظ فهي صالحة لكل زمان، المواعظ العامة صالحة لكل زمان. أين؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويتفاضل ويثوابه ويتفاوت إعجازه، وكله معجز لكن إعجازه يتفاوت. بعض القرآن سبحان الله العظيم تجد آياته وكأنها يعني شهب من شدة تأثيرها، لو قرأت اقتربت الساعة وانشق القمر وجدت هذا الإعجاز مع الإعجاز التام، كأنها عناوين، كأن قصص الأنبياء عناوين. قصة موسى في الأعراف أطول منها وهي قصة واحدة، لكن في اقتربت تجدها مختصرة، وتجد أنه ليس فيها محاورة مع الرسل وأقوامهم، بل ليس فيها إلا حال الأقوام بالتكذيب ثم الأخ. نعم، تكذيب ثم الأخ، لأن أصل ابتداء السورة في تكذيب قريش، فناسب أن لا يذكر من الأمم إلا التكذيب والعقوبة. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تنذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء منكم خش عن أبصارهم يخرج من أجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العسر. ووصف الله اليوم الآخر لأن هذه الأمة لا تؤخذ بعقوبة عامة كالأمم السابقة، فأنذرها الله تعالى بعذاب الآخرة. ثم قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. هذه السورة الحقيقة إذا قرأ الإنسان يتأثر تأثرا عظيما. ثم في النهاية ذكر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أعوذ بالله، إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فتجد في هذه السورة من الإعجاز ما هو أعظم بكثير من الإعجاز في مثل سورة تبت أو غيرها من السور التي ليس فيها هذه الزواجر والمواعظ. ولكن مع ذلك نصف القرآن كله بأنه معجز. نعم، يقول رحمه الله والبسملة لا من الفاتحة. ها؟ ها؟ نعم أحسنت، والبسملة منه يعني من القرآن لا من الفاتحة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، فهي إذن كلام الله. لا من الفاتحة يعني وليست من الفاتحة، بل هي آية مستقلة يؤتى بها لابتداء كل سورة. وقال بعض العلماء بل هي من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست من الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ثم قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبد، ولم يذكر البسملة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة في الجهرية ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت منها لجهر بها كما يجهر بالفاتحة. ثم قال: ولا تكفير باختلاف فيها، يعني أن من خالف فيها وقال إنها من الفاتحة أو من غير الفاتحة فإنه لا يكفر، لأن هذا محل اجتهاد، وما كان محل اجتهاد فإن المخالف فيه لا يكفر. أما ما كان محل وفاق ولا مجال للاجتهاد فيه فإن الخروج عما كان عليه السلف يكون فيه الإنسان على خطر. يقول: وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى سورة براءة. هي الضمير يعود على البسملة، آية من القرآن. وقوله فاصلة بين كل سورتين أحسن منها أن نقول تبتدأ بها كل سورة، لأن الذي قاله المؤلف يرد عليه إيش؟ الفاتحة، فإن الفاتحة مبدوءة بالبسملة وليس قبلها سورة. وأيضا يرد عليه أنه لو قرأ الإنسان في الصباح وختم سورة ثم أراد أن يقرأ السورة التي بعدها في المساء فإنه لا يحتاج إلى البسملة، لأن الفصل حصل بطول الزمن. فالصواب أن نقول إن البسملة آية مستقلة تبتدأ بها السور سوى سورة براءة، سوى سورة براءة فإنها لا تبتدأ بالبسملة. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ضعوا البسملة بين الأنفال والبراءة، ولو قال ذلك لوضعوها. ولكن لما كان ضمها إلى الأنفال يجعلها طويلة جدا فصلها الصحابة رضي الله عنه، لأنهم أشكل عليهم، قالوا لعلها سورة مستقلة ففصلوها. قال: وبعضها من النمل، يعني وهي بعض آية من النمل. والحقيقة أن هذا لا يحتاج إليه، لأن البسملة التي في النمل ليست هي البسملة التي يبتدأ بها كل سورة، ولكنها بسملة جاءت بالنقل، لأن الله نقل الكتاب الذي كتبه سليمان. ولهذا نقول: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بدون وقف. والبسملة هي أول الكلام، فنقول إنه لا حاجة إلى استثنائها هنا، بل ولا إلى ذكرها، لأن البسملة الموجودة في النمل ليست هي البسملة التي يفتتح بها السور، ولكنها منقولة لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان كتابه بهذا اللفظ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، نعم إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر. قال: والسبع متواترة. السبع يعني القراءات السبع، متواترة أي نقلت بالتواتر، لكنها في الحقيقة بالنسبة للعالم الإسلامي متفرقة، تجد من الناس من يقرأ بقراءة فلان والناس من يقرأ بقراءة فلان، لكن لو قرأ الإنسان بالقراءة كلها فلا حرج، بل نرى أنه من الأفضل والسنة أن يتعلم الإنسان هذه القراءة السبع ليكون محيطا بها، لأن الأفضل أن تقرأ مرة بهذه القراءة ومرة بهذه القراءة، لأن الكل سنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا إذا شق عليك أو خفت من الفتنة فاقرأ بقراءة واحدة، قراءة البلد الذي تعيش فيه، لأننا لو جاء إنسان من المغرب وأراد أن يقرأ بقراءة ورش عندنا وحوله عامة ما مكنوه من هذا، لا يمكنونه. نعم، ولو جاء بالمصحف الذي يقرأ به والمكتوب على قاعدة المغرب لمزقوه. العامة هوام، العوام هوام، لأنه الكتابة تختلف اختلافا بينا. أظنهم لا يجعلون القاف، لا يجعلون عليها نقطتين، يجعلون عليها نقطة واحدة. فإذا قال مثلا العام جاء المصحف قل هو الله أحد، وإذا هي فل ما يتمكن، ما يصل، ما يملك نفسه أبدا، يقول هذا كتاب محرف ثم يمزقه. فالعوام إذا كان هناك شيء يشكل خصوصا بهذا لأنه عقيدة قرآن، ينبغي إن لم نقل يجب أن يتجنبه الإنسان. نعم. يقول المؤلف السبع متواترة، يعني منقولة بالتواتر ولله الحمد، ينقلها الصغير عن الكبير حتى وصلت إلينا، لم تختلف ولا كما اختلفت الصحف السابقة. ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة فتصح الصلاة بموافقة. مصحف عثمان أحد الحروف السبعة. الحروف السبعة يشير إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف. فما هذه الأحرف؟ الأحرف ليست هي القراءات السبع، القراءات السبع في حرف واحد وهو حرف قريش، لكن الحروف السبعة حروف لغات. وكان العرب في أول الإسلام لا يتمكن الإنسان من أن يغير لهجته، صعب عليه، كما هو الواقع اليوم. الآن لو تذهب إلى جنوب المملكة وجدت عندهم لهجة ما يستطيعون أن يتكلموا بلغة القصيم، وأهل القصيم أيضا لا يستطيعون. فمن أجل التيسير على الأمة رخص الله عز وجل في أن يقرأه الناس على حسب لغاتهم، لكن المعنى لا يختلف. وبقي الأمر كذلك حتى كانت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبدأ الناس في الأقطار يقرؤونها على هذه الأحرف، فحصلت فتنة، فأشير على عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على حرف واحد، فجمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش، أي لغة قريش. والحمد لله أن الله وفق أمير المؤمنين لهذا العمل، لأنه لو بقي إلى اليوم كان النزاع السابق الذي في القرن الثاني، بل في القرن الأول، سيكون في القرن الأخير نعم أشد وأكثر. لكن من رحمة الله بهذه الأمة ومن حمايته وحفظ لكتابه يسر الله على يد هذا الخليفة الراشد أن يجمع على حرف واحد فجمع، والله أعلم. نعم ها؟ نعم ايش؟ نعم، لأنها ليست من الفاتحة ولا من غيره. ها؟ كيف؟ يقرأها سرا، نعم، لكن إذا كان في غير الصلاة فيقرأها جميعا، إن جهر جهر وإن جهر وإن أسر بالجميع أسر بالجميع. لا في الصلاة الواردة عن الرسول ما يشغل بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نسأل عن البسملة، هل هي من القرآن أو لا؟ اختلف العلماء ذلك، هل هي من القرآن أو لا؟ هي من القرآن. إذن لا حاجة نقول اختلف العلماء، هي من القرآن. طيب الدليل؟ صلى الله عليه وسلم. قال ما تقول، فأخبره بأن يقول اللهم باعد بينه وبين خطاياه. لكن أين الدليل، أين الدلالة من هذا الحديث؟ وش الدليل؟ ما الحديث ما فيه ذكر البسملة إطلاقا. ما وجه الدلالة؟ خلني في النمل، البسملة اللي قبل في أوائل السور. إيش؟ إيه؟ ولا تكون شيئا إلا من كلام الله. نعم. اي نعم، هذا ايضا دليل اذا صح. على كل حال البسملة لا شك انها من كلام الله. طيب هل هي من الفاتحة او لا؟ لا. اي نعم. انت نعم. نعم. ما الذي دلك على أن آيات الفاتحة ستا والسابعة البسملة؟ لأن الآية الأخيرة من الفاتحة قول تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيها خلاف. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آيتين. آيتين ولا واحدة؟ هذه آيتين. آيتين؟ طيب هذه آيتين، عد اللي قبلك كم يصير؟ يكون خمس. خمس الجميع؟ لا، هذه آية يعني تبسط الموجود صاحب. أنها آية واحدة. طيب. أنها آية واحدة. الحمد لله رب العالمين. أنها أربعة. عد. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. خمس. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ست. وبسم الله. طيب إذن الاعتماد على الترقيم اللي في المصحف. يعني. ما عندي غير هذا. المصحف ما عندك دليل إلا هذا. يعني. طيب بندر. ليس من الفاتحة. طيب الرقم. الآية التي كتبت هي السابعة هي آيتان، صح؟ ما دليلك على هذا؟ لأن الأخ يبي خصمك. ولما ثبت في الصحيحين عن حي بهريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر كانوا يستحقون الصلاة الحمد لله رب العالمين ولا يشعرون بسم الله. وغير النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أعلمك أفضل شيئا من نعم. هذا يحتمل أن قوله الحمد لله رب العالمين يعني السورة المعروفة بهذا، في احتمال فيسقط الاستدلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الله الله الرسول يقول قسمت الصلاة بيني وبين الفاتحة بيني وبين عبدي. ها قسمت الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. نعم. فإذا قال الحمد لله رب العالمين. نعم. إلى آخر الحديث. فابتدأها. الحمد لله رب العالمين. أحسنت. هذا دليل. طيب هناك دليل لفظي يدل على أن أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين. دليل لفظ غير الدليل الأثري. التناسب. نعم. لأنه إذا كانت الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها. فإذا قسمناها صراط الذين أنعمت عليهم هذه مثل مالك يوم الدين مثلا صارت متناسبة. طيب دليل معنوي. دليل معنوي الثلاث النصف وهي النصف أيضا صح، تكون الثلاثة الأولى حق لله عز وجل، والثلاثة الأخيرة حق للآدم، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين نصف نصفين، إياك نعبد لله وإياك نستعين للإنسان. طيب فيه أيضا يقول المؤلف رحمه الله: وبعضها وهي بعض صورة من النمل. ما رأيك يا فهد في هذا الكلام؟ نعم نعم أحسنت، لأن هذه بالاتفاق وليست هي البسملة التي تبتدأ بها السورة، هذه في ضمن كلام الله عز وجل فيه، فهي بعض سورة وهي أيضا منقولة عن كتاب سابق فلا حاجة للاستثناء. طيب يقول المؤلف رحمه الله: السبع متواترة. سؤال يا جماعة، هل هي متواترة لفظا أو معنى؟ لفظا لا معنى. إذن لفظا، لفظا ومعنى، ولا شيء من المتواتر أشد وأقوى من تواتر القرآن، لأنه ينقله الصغير عن الكبير والذكر والأنثى، كل المسلمين ينقلونه، فهو متواتر أشد التواتر، ولهذا يفيد العلم اليقيني القطعي أنه كلام الله عز وجل، وأنه الذي تكلم بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه، ولهذا من أنكر منه حرفا واحدا كفر. نعم. قال المؤلف أظن ومصحف عثمان، لا قرأنا هذا، مصحف عثمان أحد الحروف السبعة. مصحف عثمان هو المصحف الذي جمع القرآن عليه، وذلك أن الناس في عهده صاروا يقرؤون القرآن على سبعة أحرف، فيقرأ هذا خلاف قراءة هذا، فخيف أن يكون الشقاق والخلاف في الأمة، فأشير على عثمان أن يجمع الناس على حرف واحد، فجمعهم على حرف واحد وهو حرف قريش، أي لغة قريش، وهذا من نعمة الله على هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه، ومن نعمة الله على الأمة، لأن الناس إذا كان الآن يتنازعون في معناه ويختلفون عليه، فما بالك لو بقوا يتنازعون في رفضه ويختلفون عليه. ولكن نرى من الرحمة وإقامة الحجة على الأمة أن الله سخر أو أن الله هدى هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه لجمعه على حرف واحد، أي على لغة قريش، ولهذا قال أحد الحروف السبع، والباقي الباقي الآن مجهول، الباقي الآن مجهول، ولا يمكن أن يقرأ بأي حرف منه، لأن القرآن لا يمكن أن يعتمد إلا إذا نقل نقلا متواترا أو خبر آحاد صحيح، وهذا لا يمكن في القراءة السبع، بل في القراءة الست، لأنها ذهبت من حين ما أحرق عثمان المصاحف رضي الله عنه إلا المصحف العثماني ذهبت ونسيت. طيب يقول: فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة، يعني تصح الصلاة بكل قراءة وافقت مصحف عثمان وصح سنده، فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، هذه الأركان الثلاثة لصحة القراءة، أن يكون موافقا للمصحف العثماني في النحو يعني في الإعراب، والثاني أنه يحتوي إيش لللفظ كله، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح لفظا، وصح نقلا قصدي، وصح نقلا فهو القرآن. وعلى كل حال القراءة السبع محفوظة والقراءة العشر محفوظة، فما وافقها وإن كان من بسنة آخر فإنه صحيح. قال: وغير متواتر. غير متواتر هذا ما قال، والسبع متواترة. ثم قال: وغير متواتر، يعني وكذلك القرآن غير متواتر، وهو ما نقل بخبر الآحاد. هذا الغير متواتر يقول ليس بقرآن، وظاهر كلامه ولو صح سنده، ولو صح سنده. أحيانا تصح القراءة عن صحابي لكن ليست موافقة لمصحف عثمان، فيقول المؤلف إنه ليس من القرآن، ليس من القرآن، فلا تصح الصلاة به. ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود في كفارة الأيمان: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. فإن كلمة متتابعة من قراءة عبد الله بن مسعود وليست متواترة، لكنها صحيحة. فيقول المؤلف إن هذا ليس بالقرآن ولا تصح الصلاة به، لأنه ليس من القرآن المتواتر. وذهب بعض العلماء إلى أنه من القرآن وتصح الصلاة به، فإنه إذا كنا ننسب الحديث القدسي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إلى الله وهو من أخبار الآحاد، فكذلك القرآن، ولا سيما إذا كان من قراءة عبد الله بن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا باتباع قراءته، فقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو قال طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. فإذا صح السند إلى عبد الله بن مسعود أنه قرأ بهذه القراءة، فالقول الراجح أنه قرآن وأن الصلاة تصح به لأنه قرآن صح إلى عبد الله بن مسعود. لكن المؤلف يرى أن ما خرج عن القراءة السبع ولم يوافقها فليس بقرآن، لأنها هي التي نقلت إلينا نقلا متواترا. نعم. قال: وما صح منه حجة. هذا من الغرائب، ما صح من غير المتواتر فهو حجة يحتج به في الأحكام، بل ويحتج به في العقائد، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يقول قائل إنه تناقض، كيف نحتج به ونقول ليس بقرآن؟ لأن الحجة، لأن الاحتجاج به فرع عن كونه قرآنا. ولكنهم أجابوا بأن القرآن يحتاج إلى تواتر، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وخبر الآحاد عند أكثر المتكلمين لا يفيد إلا الظن، والظن يوجب العمل، وإن كانوا أيضا لا يحتاجون به في العقيدة. ولكن الصحيح أن هذا القول، أعني أنه يحتج به، حجة على من قال إنه لا تصح القراءة به، لأننا نقول إذا جعلتموه حجة فإنه يلزم من هذا أن تصح القراءة به. وهذا هو الصحيح، أنه حجة وأن تصح القراءة به إذا صح. نعم. قال: وتكره قراءته. وهذا من العجائب، شيء يكره أن يقرأ ويكون حجة علينا عند الله وهو يكره أن يقرأ. يقولون: لأنه إذا صحت القراءة به ثبت معناه، أما اللفظ